المرأة كبيرة السن وغيرها مأمورة بستر وجهها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليس هناك استثناء من الشرع فيما إذا كانت كبيرة أو صغيرة. نعم، جاء في قول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، هذا فيما إذا التقي بها. أما أن يستثنى أن تخرج إلى السوق والأسواق وهي بغير حجاب ولا جلباب، هذا لم يأتي دليل يدل عليه.